هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي عن زكاة المال، يقول فيه السائل: هل يجوز فيها شراء الأطعمة للفقراء وإعطاؤهم إياها، أم لابد من إعطائهم المال؟ فأجاب سماحته: زكاة عروض التجارة هي ربع عشر القيمة 2.5%، وقالوا لا يخرج زكاة العروض من العروض، وإنما تخرج قيمة العروض، هذا المقر عندهم. وبعض العلماء أجاز إخراج زكاة العروض من ذات العروض إذا غلب على ظنه استحقاق أولئك وحاجتهم، لأن بعضا منهم قد لا يحسن التصرف في المال، فإذا اشتريت له بقيمة الزكاة مواد غذائية كانت لبعضهم أرفق به، أما من كان يتصرف التصرف المناسب فيعطى القيمة ولا يعطى من العروض شيئا. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.